بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: كتاب الصيام. نعم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام فرض في السنة الثانية للهجرة بإجماع أهل العلم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات. 9 رمضانات صامها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فرض في الصيام في السنة الثانية. وأما قبل ذلك فقد كان الصيام اختيارا، فإن شاء صام وإن شاء أطعم، فهو بالخيار. ثم فرض فرضا وكتبه الله عز وجل على المؤمنين في السنة الثانية، وصار كل من أطاق الصيام يجب عليه الصيام. طيب، الصيام بالنسبة لأيام السنة، سنعطيكم تقسيم يجمع كل أنواع الصيام الواردة في النصوص الشرعية. الصيام بالنسبة لأيام السنة لا يخلو من حالتين، أو قل هو على قسمين. القسم الأول: أيام يحرم صومها، وهي 7 أيام. أيام يحرم صومها: الأول صوم يوم الفطر، والثاني يوم الأضحى، والثالث أيام التشريق الثلاثة. مثلا قال: عيدنا أهل الإسلام، فهو عيد. قال: أيام أخر وشرب، لا يحل صيامه إلا في حالة واحدة، وهي المتمتع والقارن إذا لم يجدا الهدي فإنهما يصومان أيام التشريق، إذا كان لم يصوما قبل ذلك. خلاص، هذه الحالة الوحيدة مستثناة، أما سواهم يحرم عليهم صيام أيام التشريق. والرابع يوم الشك، صيام يوم الشك عند غير الحنابلة. أما الحنابلة فيوجبون صومه، سيأتينا بعد قليل إن شاء الله عند المؤلف. إذن عند غير الحنابلة يحرم صومه. الخامس يوم الجمعة إذا قصد الجمعة، فإنه يحرم صومه على القول بتحريمه يوم الجمعة. والسادس التتابع في الصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الدهر، ليصوم كل يوم كل يوم كل يوم، هذا محرم لا يجوز، لا صام من صام الدهر. والسابع الوصال في الصيام، يصوم اليوم ولا يفطر ويواصل اليوم الثاني، هذا محرم هذا الصيام. خلاص، هذه سبعة أيام يحرم صيامها. واضح؟ طيب، القسم الثاني أيام يشرع صيامها، وهذه لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى صيام واجب. صيام واجب، وهو نوعان. النوع الأول ما أوجبه الله على عباده، هذا صيام أوجبه الله على عباده، وهذا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى ما لم يعلقه الله عز وجل بسبب معين، ما علق بسبب، وهذا هو صيام شهر رمضان المبارك. صيام شهر رمضان المبارك، وهو صيام رمضان لا يخلو من حالتين، إما أن يكون أداء وإما أن يكون قضاء. طيب، الحالة الثانية ما علقه الله عز وجل على سبب، أو ما علقه الشارع على سبب، على سبب معين، وهو صيام الكفارات. صيام الكفارات الواجبة، صيام الكفارات الواجبة، وهذه الكفارات على نوعين، على نوعين. النوع الأول ما يجب فيه التتابع، لابد يتابع في الصيام، وهي 3 كفارات: كفارة القتل الخطأ، فلقاص الصيام شهرين متتابعين، وكفارة الظهار، وأن يكون في صورة المجادلة كفارة الظهار، والثالث كفارة الجماع في نهار رمضان، وسيأتينا إن شاء الله في الحديث. حيث كفارات يجب فيها التتابع. النوع الثاني ما لا يجب فيه التتابع، لا يجب فيه التتابع، وهو 3 أنواع من الكفارات: كفارة اليمين، الله قال الصيام 3 أيام لا يجب فيها التتابع، والثاني فدية الصيد للمحرم، لأن العبد قال أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، لا يلزم فيه التتابع. والثالث فدية المحظور للمحرم إذا فعل محظورا، فإن المحرم إذا فعل محظور مخير فعليه الفدية. الفدية ما هي؟ ثلاث أشياء مخير بها: إما أن يذبح دم، وإما أن يطعم ستة مساكين، وإما أن يصوم ثلاث أيام. ثلاث أيام فالتتابع لا يشترط فيها. إذا صام لا يشترط، يعني واحد حلق رأسه، حلق رأسه هذا محظور ولا محظور؟ عليه فدية، ما نقول عليه دم، لأن خطأ بعض الناس يقول عليه دم، لا هو عليه فدية. والفدية ثلاث أنواع، الفدية ثلاث أنواع: إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، أو يذبح دم، هو مخير بالخيار. طيب إن صام ثلاثة أيام قلنا لا يشترط التتابع، صم ثلاثة أيام كما تشاء، واضح؟ إذا هذه ما لا يشترط فيها التتابع. طيب هذا النوع الأول. النوع الثاني ما أوجبه العبد على نفسه. إحنا قلنا الأول ما أوجبه الله على عباده، خلاص؟ الحين النوع الثاني ما أوجبه العبد على نفسه، وهو واحد نوع، وهو النذر، صيام النذر. النذر العبد يجب على نفسه، يجب عليه أن يصوم العبد، خلاص؟ إذن هذا النوع الأول أو القسم الأول، وهو الصيام الواجب، خلاص؟ طيب القسم الثاني صيام النفل، وهو نوعان. النوع الأول نفل معين. ما هو النفل المعين؟ ها نعددها: ستة من شوال، يوم عرفة، عاشورة، أحسنت، عاشورة، أيام البيض، على الاثنين والخميس البيض، على أيام البيض، أيام البيض، قلنا يوم عرفة، وشهر الله المحرم، لأنه أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، خلاص؟ هذا نفل معين، خلاص؟ ها؟ إيش فيه؟ لا سيأتي سنة، خلاص؟ طيب، والنوع الثاني نفل مطلق، نفل مطلق، ها؟ مثاله؟ صيام داود، يعني صيام يوم وإفطار يوم، هذا نفل مطلق، ها؟ صح، وثلاثة أيام من كل شهر، أي ثلاثة أيام، مطلق، وعشر ذي الحجة، هذا مطلق، لأنه ما، ليش قلنا مطلق؟ لو حيقولنا عشر ذي الحجة، لا، مطلق لأنه ما جاء حديث يقول صوم العشر، حديث اللي مرت معنا عندنا حديث بعينها، صوم كذا، واضح؟ فإذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الزمن سميناه معين، لكن إذا لم يسمى الزمن فنجعله مطلق. طيب عشر ذي الحجة، وعندنا كمان الرابع الصيام في سبيل الله، يعني في الجهاد، هذا من أعظم الصيام، هذا نفل مطلق، نفل مطلق، هذا حاصل لكل أنواع الصيام ورد بها نفوس، واضح؟ طيب نرجع لكلام المؤلف، اقرأ كتاب الصيام. ويجب صيام رمضان على كل ويجب. المؤلف رحمه الله قال ويجب، وقلنا لكم مرارا أن المؤلف على مذهب الجمهور في عدم التفريق بين الفرض والواجب، فقوله يجب يعني أنه فريضة من فرائض الإسلام، وهذا محل إجماع، والوصول في ذلك متضاخرة ولا يختلف فيه أحد. لكن من لم يصم ترك الصيام هل يكفر أو لا؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يكفر من أركان الإسلام إلا بترك، إذا أتى بالشهادة، إلا بترك الصلاة لما مر معنا. الصلاة هي الوحيدة التي، لو قول عبد الله بن شقيق: ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. الصلاة هي التي تركها كفر، باقي الأعمال ما كان يرون تركها كفر. لكن الأمر خطير، لأن بعض أهل العلم يرون ترك الصيام كفرا. نعم. ها. ويجب صيام رمضان على كل مسلم. شروط من تجب عليه، من يجب عليه الصيام: الأول على كل مسلم أخرج الكافر، ومر معنا مرارا، بالغ، فإنه ليس أهلا للعبادات حتى يسلم، بالغ، أخرج الصغير، لأنه لا يجب عليه الصيام، سيأتينا بعد هل يؤمر ولا لا، سيأتينا بعد قليل. ها. عاقل أخرج المجنون، بالإجماع أنه لا يلزمه صيام، ولو أفاق بعد ذلك لا يلزمه قضاء. نعم. ها. قادرا على الصوم، الشرط الرابع قادر على الصوم، وهذا هو القيد المهم، القدرة على الصوم، وسيأتينا إن شاء الله في فصل خاص من يباح لهم الفطر تفصيل لهذا القيد، خلاص؟ الشارح إيش قال؟ قال يجب صيام رمضان، اقرأها. يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، فشروطه أربعة، ذكر ثلاثة ونسي الرابع، ذكر الإسلام والعقل والبلوغ ونسي القدرة. شوف تأملوا عندكم، خلاص؟ لكن سيأتي في فصل مستقل تفصيل القدرة لما يأتي ويباح الفطر رمضان لأربعة، سيأتينا إن شاء الله. نعم. ها. ويؤمر به الصبي إذا أطاقه. طيب نحن نقف على هذا، يؤمر به الصبي بعد الصلاة إن شاء الله نقف. لا تأخر، الله يجزاكم خيرا. إن شاء الله على الباب هذا والباب الذي بعده. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وقفنا عن قول المؤلف رحمه الله ويؤمر به الصبي إذا أطاقه. ها. نعم. طيب قال رحمه الله ويؤمر به الصبي إذا أطاقه. أمر الصبي بالصيام ليس على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل الاستحباب، فيؤمر بها استحبابا، لأن الصيام لا يلزمه إلا إذا بلغ، لا يلزمه إلا إذا بلغ. وقوله ويؤمر الصبي، الصبي ها هنا لا حد له، لا سن له، بخلاف الصلاة فإنه يؤمر بها لسبع سنين. أما في الصيام فإنه لا يتقيد بسن، وإنما يتقيد بالقدرة البدنية، ولهذا قال به قال بعده ويؤمر به الصبي إذا أطاقه. فما دام أنه يطيق الصيام يؤمر به، يعني يوجه إليه ويحمل عليه حملا. واضح ولا لا؟ إذا الصبي هنا لا سن له، وإنما المراد القدرة البدنية، فإذا كان يستطيع الصيام أمر بالصيام، بخلاف الصلاة فإنه حدد لنا بسبع سنين، يؤمر بها بسبع سنين. طيب قال الشارح شيء آخر، زاد. إيش قال الشارح يا راي؟ وقال أصحابنا لا ويؤمر به الصبي تحت الشارح على طول. وقال أصحابنا أها ويؤمر به الصبي إذا أطاقه ويضرب عليه ويضرب عليه. إيش قال الشارح؟ الشارح قال يؤمر به ويضرب عليه أيضا، لكن الضرب عليه خطأ، لأنه لا دليل عليه، إنما جاء الدليل على الضرب بالصلاة لعشر فقط، أما الصيام فلم يرد، بل لم يرد حتى الأمر به، حتى بخلاف الصلاة ورد الأمر بها، حتى الصيام ما ورد حتى الأمر به، فكيف بالضرب؟ والضرب شيء زائد يشبه العقوبة، فكيف يعاقب على ما لا يجب عليه؟ فقوله يضرب عليه هذا لا دليل عليه، وهو خطأ ها هنا خطأ. وفي الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون لأبنائهم اللعب من العهن، يعني القطن أو الصوف، يعطون ما يتلحون بها حتى يتم الصيام. فالمقصود أن الضرب هنا لا معنى له، ولم يرد به أثر، ومعناه خطأ، لأنه يشبه العقوبة، والصيام ليس عليه بواجب، فكيف يعاقب على ما ليس بواجب؟ نعم. ها هذا حبب التنبيه عليه. نعم. أقرأ المثل. ويؤمر به الصبي إذا أطاقه ويجب بأحد ثلاثة أشياء. نعم. الآن هذه مسألة بماذا يدخل رمضان، ثبوت رمضان يكون بماذا؟ قال يثبت بثلاث أشياء يجب بها، إذا ثبت أحد هذه إذا جاء أحد هذه الأشياء الثلاثة فقد دخل الشهر ووجب الصيام. الآن ذكر ثلاث أشياء ليس منها الحساب الفلكي، فإن أهل العلم مجمعون على أن الصيام لا أو أن الشهر لا يدخل بالحساب، وأهل الفلك مجمعون على أن الحساب يدخله الخطأ، ولهذا لم يقل أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا غيرهم أن الحساب يعتد به. وهذا أرشد إليه السلف في قوله إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ما نحسب، واضح؟ فنفى الحساب، نفى الحساب ها هنا، يعني نفاه في استعمال دخول الشهر، ما هو نفاه مطلقا أنه غير موجود، لا، لكن في إدخال الشهر لا يدخل بالحساب، لا يدخل بالحساب. الشهر هكذا وهكذا وهكذا كذا فعل هكذا وهكذا وهكذا، هذه كم؟ 30. قال أو هكذا وهكذا، شوف المرة واحدة 10 هكذا وهكذا، والثانية وقبل الخمس، وكم هذه؟ 29. 29، يعني الشهر يا ما يكون 30 أو 29، خلاص؟ طيب إذا ليس منها الحساب، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أن الحساب لا يدخل به الشهر. طيب إيش الثلاث الأشياء؟ كمال شعبان، هذا بالإجماع، إذا كمل شعبان 30 يوما فإنه في الإجماع مباشرة اليوم الذي بعد 30 هو أول رمضان، هذا محل اتفاق، واضح؟ محل إجماع. نعم. ورؤية هلال رمضان. والثاني رؤية هلال رمضان، وهذا محل إجماع. إذا رؤية هلال رمضان فإنه يصام لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، هذا أيضا محل اتفاق، سيتم على قليل كيفية الرؤية. خلاص، هذا محل اتفاق. ها، ووجود عين أو قطر. الثالث إيش؟ الثالث ووجود عين أو قطر ليلة الثلاثين يحول دونها. يحول دونه. قال الثالث أن يوجد غيم أو قتر أو غبرة أو نحو ذلك تحول دونه الغني يعود الهلال تحول دون رؤية الهلال. إذا جاء ليلة الثلاثين، الآن نحن قلنا نكمل الأول، كمل ثلاثين، نكمل شعبان ثلاثين، قالوا هذا في حالة الصحو نكمل ثلاثين. طب في حالة الغيم؟ قالوا لا، إذا كان في ليلة الثلاثين غيم يجب الصيام اليوم الثاني، يجب الصيام اليوم الثاني، هذا اليوم هو الذي يسمى يوم الشك، وجب الصيام. لماذا يا حنابلة توجبون صيام يوم الشك؟ قالوا احتياطا للعبادة، ولأن ابن عمر الذي روى حديث صوموا لرؤيته كان يصوم يوم الشك إذا تغيمت السماء وحال دون رؤية الهلال حائل، فإنه كان يصبح صائما. فعمر ابن عمر راوي الحديث طبق الحديث فيجب المصير إليه. واضح؟ وهذا من مفردات الحنابلة لم يقل به أحد من الأئمة، وهي من المسائل التي تعصب لها الحنابلة وألفوا فيها المفردات المصنفات المفردة في هذه المسألة. ألف جماعة من أهل العلم في هذه المسألة بالذات نصرة لمذهب الحنابلة، وأنه يجب صيام يوم الشك، منهم ابن الجوزي ومرعي الكرمي وغيرهم من الأئمة ينصرون فيها مذهب الحنابلة، وهي من المفردات. واستدلوا بالحديث اللي قلنا لكم. طيب اقرأ كلام الشارح وسنعلق على الألفاظ هي التي دلتهم على هذا القول. ايش قال؟ لما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه، يعني ضيقوا له، من قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه. ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه. قال حسنا قال فإن غم عليكم، يعني إيش غم؟ طيب. غم أو غمية في بعض الألفاظ، أو غبي عليكم، أو غبي، كل ألفاظ واردة معناها خفي عليكم، أو حال دونه غيم أو غبرة ما يرى منها معها الهلال. قال فاقدروا أو فاقدروا بضم الدال أو بكسر الدال، كلها صحيحة. قالوا ما إيش معنى فاقدروا له؟ قال فاقدروا له يعني ضيقوا عليه، يعني ضيقوا على شعبان. كيف نضيق على شعبان؟ أن نجعله 29 ما نجعله 30. واضح؟ التضييق على شعبان أن نجعله 29. قالوا والدليل على أن فاقدروا معناها التضييق، قال الله عز وجل فمن قدر عليه رزقه، يعني من ضيق عليه رزقه. واضح؟ فمعنى فاقدروا له يعني ضيقوا على شعبان بأن جاء 29، معناه نصوم اليوم الثاني اللي هو يوم الشك. واضح يا بسم الله؟ طيب أكمل عشان أعلق. وتضييق العدة أن يحسب شعبان 29 يوما. وكان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما، رواه أبو داود وغيره، رواه أحمد وغيره، وهو راوي الحديث وعمله تفسير له. خلاص هذه حجتهم الآن، فاقدروا له ضيقوا عليه. طيب إذا هذا مذهب الحنابلة وهو من المفردات. طيب القول الثاني وعنه لا يصوم، هذا مذهب جماهير الأئمة، وهو الرواية الأخرى عن أحمد، وهي الصحيحة عن أحمد، ولا يعرف عن أحمد رحمه الله أنه أوجب صيام يوم الشك، لا يعرف، كما قال شيخ ابن تيمية وقال ابن مفلح في الفروع، لا يحفظ عن أحمد رواية واحدة تدل على وجوب هذا الصيام، بخلاف ما قاله الحنابلة. الحنابلة يرون وجوب صيام يوم الشك، وكلامهم ضعيف، والصحيح مذهب جماهير أهل العلم أن هذا اليوم لا يجوز صيامه، لأنه قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له معناه فاقدروا يعني أكملوا العدة 30، يعني أبلغوه قدره، وقدره يعني منتهاه كم؟ شعبان، أن يبلغ 30 يوما، بدليل الألفاظ الأخرى فإنها مفسرة الحديث لهذه اللفظة. في نفس الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 في الصحيحين. فالمقصود أنه الألفاظ إذا جمعت تفسر بعضها بعضا، واقدروا له معناها أكملوا عدة شعبان، يعني أبلغوه قدره ومنتهاه. سلام عليك الله. طيب لا بس. طيب جزاك الله خير. واضح؟ هذا هو اللفظ الصحيح وهو مثل جمهور العلماء. اقرأ الآن ارجع لقوله فإن غم عليكم فأكملوا 30 يوما. نعم حديث صحيح. نعم. ولأنه في أول الشهر شك. إذا قال فإن غم عليكم، شوفها، فأكملوا 30 يوما، وهذا في صحيح مسلم. وفي لفظ فأكملوا عدة شعبان، إذا قولوا فاقدروا له معناه أبلغوه قدره ومنتهاه. ومنتهاه كم؟ أن نبلغوه 30 شعبان، نبلغوه 30. والذي يؤيد مذهب الجمهور أمرين اثنين. الأول حديث عمار قال من صام يوم الشك فقد عفى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، هو حديث صحيح. خلاص هذا الأول، فصيام يوم الشك محل نهي لا يجوز صيامه. طيب والدليل الثاني أن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، وشعبان ثابت بيقين فلا نرفع شعبان إلا بيقين. فيوم الشك شك اسمه يوم الشك، والشك لا يرفع اليقين، إذا نبقى على ما استيقناه وهو بقاء شعبان. بقاء شعبان واضح ولا لا؟ إذن الصحيح مذهب جمهور أهل العلم، وهو الرواية الصحيحة المنقولة عن أحمد كما قال شيخ الإسلام تيمية وابن المفلح في الفروع، وأنه لا يثبت عن أحمد أنه قال بوجوب يوم الشك، وإنما قاله بعض الأصحاب وجعلوه هو المذهب، جعلوه هو المذهب. وهذا اللي قلت لكم مرارا أن بعض ما يذكر في المذاهب ليس هو قول الأئمة الأربعة، ليس قولهم وإنما هو قول للأصحاب. فإذا دقق واعتني بقول الأئمة حقيقة ما الذي ينسب إليهم أو لا، تعرف أن بعض ما يذكر في المذاهب ليس من المذهبين، ليس من المذاهب، وهذا منها وهذا منها. نعم. ولأنه في أول الشهر شك. إذن هذا الثالث ليس بصحيح. هذا الثالث لا يدخل به رمضان، بل يحرم صومه لأنه يوم الشك. واضح ولا لا؟ نعم. ولأنه في أول الشهر شك فأشرها حال صحو. ارجع الآن. أكملوا عنه الناس. لا ارجع ارجع المثل. وإذا رأى الهلال وحده الآن إحنا الآن قلنا إذا رأى الهلال، إذا رؤي الهلال دخل رمضان. طيب لو رآه وحده يصوم ولا ما يصوم؟ هذا المسألة أحكام تتعلق بالرؤية الآن. الأول ها الصورة الأولى وإذا رأى الهلال وحده صام. صام قوله صام يعني سواء قبلت شهادته أو لم تقبل هو يجب أن يصوم. لماذا؟ قالوا للحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، وهذا رآه إذن يجب عليه أن يصوم. واضح ولا لا؟ والقول الثاني قال لا يجوز له أن يصوم إذا رآه وحده. لما؟ قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون، وفي لفظ عند الترمذي الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون. وهذا هو الصحيح، أن من رأى الهلال وحده فإنه لا يجوز له أن يصوم إذا ما صام الناس يصوم مع الناس، لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. واضح ولا لا؟ وهذا هو الصحيح والله أعلم. هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية. اقرأ فإن كان عدلا. شوف تحت اقرأ الحديث وإن رأى لا وعنه الناس يتبعون للإمام فإن صام صاموا وإن أفطر أفطروا، لقوله عليه الصلاة والسلام ها صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي والبغوي وإسناده حسن. ولفظ الترمذي اللي ذكرت لكم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، هذا لفظ الترمذي. ها فإن كان عدلا صام الناس قال إذا رآه وحده. إن كان عدلا يعني مقبول الشهادة قال صام الناس برؤيته، وهذا لا إشكال فيه أن الصيام يدخل بشهادة واحد، يدخل بشهادة واحد. طيب لماذا نعتد بشهادة الواحد؟ لأن سيأتينا بعد قليل أن في خروج الشهر لا نعتد إلا بشهادة اثنين. لماذا الواحد؟ قالوا لحديث ابن عمر اقرأ الشرح. لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته. هذا ابن عمر لوحد يراه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وابن عمر عدل فرآه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه نعم قال فصام وأمر الناس بالصيام. نعم رواه أبو داود ورواه الدارمي وابن حبان والدارقطني والحاكم وهو صحيح وله شواهد. إذن هذا يدل على أن الشهر يدخل بشهادة الواحد بشهادة واحد خلاص. ابن عمر رآه فأخبر سنة فأمر الناس بصيامه وهذا هو الصحيح أنه يدخل بشهادة واحد وعليه جمهور أهل العلم. نعم ها ولا يفطر إيه ولا يفطر إلا بشهادة عدوين نسخة ولا يفطرون إلا بشهادة عدوين قال ولا يفطر إلا بشهادة عدنين هذا بالإجماع بالإجماع أن الشهر لا يخرج شهر رمضان إلا بشهادة عدلين. انتبه على محل اتفاق. لماذا قالوا بشهادة اثنين؟ قالوا عندنا حديث رواه النسائي. اقرأ اقرأ لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن عم عليكم فأكملوا 30 فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا فصوموا وأفطروا رواه النسائي رواه النسائي وأحمد والدارقطني صححه الألباني وجماعة. أن الإحسان قال قال فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا فصوموا وأفطروا. ذوى عدل في الطب القوسين ليست في رواية النسائي ذوى عدل ليست في رواية النسائي. طيب قال فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. الحديث من حيث الدلالة صريح لأنه لا بد من شهادة اثنين في دخول الصيام وفي خروج الصيام صح ولا لا؟ طيب أما دخول الصيام فقد جاء عن ابن عمر أنه يصف بالواحد فنحسلم أخبر بأنه في دخول الشهر شاهدان ثم جاء ثم خفف الحكم واختفى بالشهادة الواحد. أما في خروج الشهر فلم يأتنا ما يدل على شهادة الواحد فنبقي عليه فنقول خروج الشهر لا بد فيه من شاهدين بنص الحديث بنص الحديث ولأنه أحوط للعبادة أحوط للعبادة ألا يخرج الناس من الفريضة إلا بيقين فشهادة الاثنين يحصل لها اليقين حينئذ واضح؟ نعم ها ولا يفطر إذا رآه وحده وإن صام طيب الآن قلنا إذا رآه وحده هو إيش يقول؟ إيش قال لك المال إذا رآه وحده إيش يصوم ولا ما يصوم؟ قال قام قلنا الصحيح أنه لا يصوم. طيب رجع قال طب إذا رأى هلال شوال الفطر يفطر ولا ما يفطر؟ إيش قال؟ ولا يفطر إذا رآه وحده. قال الوحده لا يفطر. ليش ما يفطر؟ ليه ما يفطر إذا رأى وحده؟ ها؟ ها؟ مو نحن اشترطنا شاهدين اثنين ولا لا؟ شاهدين ايوه انحسبت شاهدين هو واحد الان اذا لا يفطر واضح ولا لا؟ نحن اشترطنا شاهدين اثنين اذا هو وحده ما صار شاهدين لا يفطر. اذا قالوا لا يفطر مذهب الحنابلة قالوا لانه واحد ونحن اشترطنا شاهدين والامر الثاني حتى لا يتهم في دينه والامر الثالث ان الشهر انما سمي شهرا لاشتهاره بين الناس وهذا رأى الوحدة ما اشتهر عند الناس إلى الآن. والأمر الرابع وهو الأهم قوله صلى الله عليه وسلم والفطر يوم تفطرون وللآن ما أفطر الناس ما أفطر الناس وهذا هو الصحيح. وذهب مالك والشافعي رحمه الله ولا عن أحمد إلى أن له أن يفطر ما دام رأى الهلال لأن حسنا قال صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي وقد هذا قد رأى والصحيح الأول الصحيح الأول. لكن الجميع متفقون انتبه على أنه لو بدا له الفطر وأفطر فإنه حينئذ لا يجهر به هذا محل إجماع لا يجهر به أمام الناس. ولذا خطأ بعض الناس لما يرى بعض يرى اختيار هذا القول أنه لا بد من الفطر فيذهب أمام حتى بلغته أن أحدا في بعض المساجد في بعض البلدان قال الخطيب في المنبر في نفسه قال واليوم أنا رأيت هلال أمس البارحة وأنا مفطر واليوم عيدي وشرب أمام الناس على المنبر وشرب الناس صيام الدولة ما أعلنت قال يتم يعني قال اليوم أتموا 30 ولا قال أنا رأيت وأنا أفطر وشرب أمام الناس على المنبر قاموا ضربوه ورموه بالجسم أنا الآن يتبجح بشيء يعني لا ينبغي فعل ذلك. الجميع يتفق من أهل العلم على أنه لو رأى أن يفطر فإنه يفطر سرا سرا إن كان يرى هذا القول هو مذهب مالك والشافعي وجماعة يفطر سرا ولا يجاهد بذلك ولا يجاهد حتى لا يتهم في دينه. نعم طيب هذا هذا هذا فيما لو رأى الهلال وحده، صح ولا لا؟ طيب السؤال لك، لو أنك صمت مثلا في السعودية وذهبت إلى بلد، سافرت إلى باكستان مثلا، مثلا مثال، وإذا به صمت وانت صمت معهم كملت، وإذا بك أتممت 30 يوما، هم باقي يوم يصومون اليوم الثاني كمان، لو أتممت معهم هيكون 31، واضح؟ تصوم ولا ما تصوم؟ أنت الآن بدأت مع السعودية وهم صاموا قبلهم ورحت الباكستان، مثال هذا العام مثال، لأنه مرة مسلسل حصل هذا، البعض اللي بدأوا هنا راحوا هناك وإذا بها 31، هذا مرة حصل، تصوم معهم ولا ما تصوم؟ ما تصوم ليه؟ مو قال رمضان، قال الشهر، قال الشهر هكذا هكذا، يعني ما إيش يعني هكذا؟ أحسن، صحيح. إذا صمت 30 يوما فإنهم إذا ذهبت إلى بلد وصام 31 فإنه لا يحل لك أن تكمل 31. الشهر لا يزيد عن 30 عندنا، الشهر الإسلامي، شهر الهلال القمري، لا يزيد عن 30، واضح؟ وحينئذ يجب أن تفطر وجوبا، لكن لا تجاهل بالفطر، لا تجاهل بالفطر، تفطر سرا. أما الصيام يحرم عليك الآن، خلاص أتمم 30. طيب العكس، لو صمت، لو صمنا هنا ثم سافر آخر إلى بلد صاموا قبلنا فأفطروا، يفطر ولا ما يفطر؟ يعني ما هو صام 28 فقط، هو صام 28 فقط، اليوم اللي هو 29 صار عندهم عيد، يفطر ولا ما يفطر؟ هاي من يفطر؟ أكيد. ليش؟ نفس الدليل، نفس الدليل استدل به. ايش هو الدليل؟ يعني ما ايش معنى هكذا 30 او 29؟ جدا مهم، يعني ان الشهر لا يزيد عن 30 او 29 ولا ينقص عن 29. معنى ذلك انه لو حصل ان الناس في في في مره من سنين، وهذا حصل مره، اخطاوا فراوا الهلال متاخرين، هلال رمضان، فصاموا، وإذا بهم لما جت 28 رأوا هلال ليلة 29، رأوا هلال شوال، هذا ما دام رأوا هلال شوال قطعا هذا يوم عيد، لا يحل لكم الصيام، يوم العيد حرام صومه، يجب يفطر. طب ما صاموا إلا 28 إيش يفعلوا؟ يقضون يوم، يلزمهم قضاء يوم. لما؟ لأن الشهر لا ينقص عن 29. طيب الخطأ اللي حصل ما هم آثمون؟ لا ما يأثمون، الخطأ مرفوع، طب لا تؤاخذنا فينا وأخطأنا، وهو وارد، ربما يتراءى الناس الهلال فلا يرونهم أو يتكاسلون فيؤخرون الدخول فيفوت يوم. لا يأتي أحد يقول أنا أصوم احتياطا، لأنه حصل لبعض الناس قال والله أصوم، وبعضهم قال والله ما أصوم، هذا في ذمتهم، أنا ما أصبح الخطأ وارد، والصيام وما في إثم ولله الحمد على أحد، ليس هناك إثم على أحد. فالمقصود أن الشهر لا ينقص عن 29 ولا يزيد عن 30. نعم. ها إيش وجه فيه؟ وجه الدلالة على شنو؟ يجب الفطر هلال شوال، العيد دخل، هل أنت تصوم الآن شيء ليس من رمضان، ويوم العيد يحرم صومه، الآن جاء العيد دخل، واضح؟ لكن عرفنا أنه يجب القضاء يوم لأنه لا ينقص عن 29. نعم. وإن صاموا بشهادة 32 يوما أفطروا. الآن سيرتب على مسألة، على ما ذكر في مسألة الرؤية، لو رآه واحد، لو رأى وحده وأثبت الهلال، طب لو رأى اثنين وأثبت الهلال، طب لو رأوه في حال الغيم والقتر، لأن ثلاث حالات ذكرها لك المؤلف، أو أتموا شعبان، إيش الحكم؟ قال لك الآن في مسألة لو تم 30 عيدة وإن صاموا، وإن صاموا بشهادة 32 يوما أفطروا. لو صاموا، لو بدأوا الصيام بشهادة 2، يعني ما هو واحد، هم قالوا يدخل الشهر برؤية واحد، لكن ها هنا أدخلوا الشهر برؤية 2، صاموا، قال لو صاموا برؤية 2 طول رمضان فأتموا 30، أتموا 30 يوما من رمضان، قال أفطروا. وإن لم يروا الهلال، ما رأوا الهلال شوال، قال وإن لم يروا ما دام أتموا 30 فلا يزيد الشهر عن 30. واضح؟ عيد مرة العبارة. وإن صاموا بشهادة 2 30 يوما أفطروا. أفطروا سواء كان اليوم الذي بعد 30 غيما صحوا هذا لا يضر خلاص صح. طيب وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا. أدخلوا الشهر بالغيم لأن الحنابلة قلنا لكم يوجبون صيام يوم الشك ويجعلونه من رمضان اللي مر معنا. طيب بالغيم أو بشهادة واحد أدخلوا الشهر بشهادة واحد. جاء واحد رجل قال والله أنا رأيت الهلال قال أنا رأيت الهلال فصام. فحينئذ يقول واحد من اللي يروا الهلال مرة تعرفهم اللي يروا الهلال يعطوهم مكافآت يعطوهم أشياء وبشت وفلوس وأشياء يعطوهم. يقول مرة واحد رأى فلما وما يدري فلما رأى راح قال له كان رأيت الهلال أكيد وجدوا عليه السعر قالوا صحيح وجدوا له كلامه صحيح. فلما وإذا بقى تفضل هذه مكافأتها فلما أعطوه المكافأة وشافها فلوس يعني وأشياء قال في واحد ثاني الله المستعان. طيب إذا أدخل الشهر بالغيب بيوم الشك أو بشهادة واحد إيش قال؟ لم يفطر وتم 30 الكلام أن الآن تم 30 معنى قال لم يفطر. طب تم 30 قال لا ما يفطرون. اقرأ لم يفطروا لم يفطروا ها إلا أن يرى لحظة لم يفطروا. طيب ليش ما يفطرون وأتموا 30؟ الآن فرقوا بين حالتين ولا لا؟ الشهر عندنا كم 30 في الحالتين. الحالة الأولى دخل الشهر برؤية 2 فتم 30 قالوا يفطرون بعد 30 خلاص يفطروا. الحالة الثانية دخل الشهر برؤية 1 أو بصيام يوم الغيم والقتر ليوم الشك على مذهب الحنابلة فأتموا 30 قال ما يفطرون. إيش وجه الفرق؟ ها عبد الله احتياط وشو يرتاح ما احتد. هم قالوا الآن لما تم 30 وما رأينا الهلال عرفنا أنه دخول الشهر إيش كان خطأ وعرفنا أنه يوم الشك شك صحيح ليس من رمضان صار يوم شك حقيقة من شعبان. طب ليش أمرتوا بسام قال احتياطا للعبادة وكذلك في شهادة الواحد قالوا نحن أدخلنا شهادة واحد احتياطا للعبادة فلما أتم 30 وما رأينا الهلال عرفنا أن رؤيته غلط. وأنا خلال لا وأنا خلال لا وجه الفرق. طب خلاف شهادة الاثنين قالوا لا شهادة الاثنين يقين الآن عندنا لو أتم 30 حتى لو لم نرى الهلال واضح. أما صيام يشوف الشق تقول أنه حرام لا يجوز التعويض عليه. وأما بشهادة الواحد فإنهم إذا صاموا بدأوا الصيام بشهادة الواحد وأتموا 30 وجب عليهم الفطر لأن ثبوت الشهر بشهادة الواحد حجة شرعية أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا لا يعول عليه؟ فالصحيح أنهم لو صاموا بشهادة واحد وأتموا 30 يجب أن يفطروا ولو لم يروا الهلال في شوال لأن شهادة الواحد حجة شرعية جاءت بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر اللي مر معنا. واضح ولا لا؟ أما يوم الغيم هذا أصلا نحن نقول لا يجوز الأخذ به. طيب ها وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا لم يفطروا إلا أن يروه إلا أن يروه إلا أن يروه أو يكملوا العدة إلا في حال إذا رأوا الهلال أتموا 30 ورأوا الهلال خلاص إذا رأوا الهلال واضح أو يكملوا العدة أو حتى يكملوا العدة. إيش يعني يكملوا العدة؟ ثم هو تم 30 أتموا 30 إيش يكون العدة؟ ها؟ أحسنت. هو يقصد بإكمال العدة يعني يكملون 30 غير يوم الأول يصومون لأن يعني الأول يوم شك أو اليوم الأول اللي ثبت برؤية واحد عندهم يوم غلب الظن ما هو يوم يقين يعني على فيه كم يصوموا؟ 31 على فيه يصوموا كم؟ 31 واضح؟ هذا معنى أو يكملوا العدة يعني ليس منها يوم الشك الذي صاموه أول الشهر بل يستبعدوه وحينئذ لو استبعدوه كأنما صاموا 29 باقي عليهم يوم. وقلنا الصحيح إيش الصحيح؟ أنه لا يصام يوم الشك، وأنه لو صاموا بشهادة واحد وأتموا 30 فقد أتموا العدة، لأنها حجة شرعية شهادة واحد. والله أعلم. ها. وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير؟ هذا مسألة من اشتبهت عليه الأشهر إيش أفعل؟ وأعظم مثال هو الأسير، ولما كان يكثر الجهاد يعني في أهل الإسلام ويجاهدون كان يكثر الأسرى، وحينئذ أعظم مثال يمثل به الأسير. الأسير عند الأعداء إذا جاء وقت الصيام وأراد أن يصوم فلا يصوم ثلاث حالات، إما أن يصوم فيقع صيامه قبل شهر رمضان، وإما أن يصوم فيوافق صيامه شهر رمضان، وإما أن يصوم فيأتي صيامه بعد رمضان، لا تخلو من ثلاث حالات. واضح؟ إيش قال المؤلف عن الحالات الثلاثة؟ تحرى وصام. أولا نقول للأسير تعال تحريت وصمت ولا لا؟ طبعا ليس عندهم من يبلغه، إذا كان عند الكفار ما يعرف لا رمضان ولا غير رمضان، أما إذا كان عندهم من يبلغه وهو يثق في ديانته يجب عليه أن يعمل به بالإبلاغ، مثل لو كان عنده بعض الآلات تبين له مثل الوقت المعاصر ممكن زي ساعة العصر ولا شيء ولا التقويم ممكن، لكن لو ليس عندهم من يبلغه أو عندهم من يبلغه ولا يأمنه ككافر نحو ليس أهلا للإبلاغ، وحينئذ قلنا له تحرى اجتهد. طيب التحري ينفعه في ماذا؟ في رفع الإثم عنه، لأنه قد يفطر رمضان يتحرى فيصوم قبله وبعده ويفطر رمضان لا يأثم. التحري ينفعه في رفع الإثم عنه. يبقى هل صيامه مجزي أو لا؟ نقول إن صام قبل الشهر قالوا صيامه باطل باتفاق، حكى الوزير بن حبيب الاتفاق على ذلك، لكن حكاية الاتفاق فيها نظر، لأن جماعة من أهل العلم قالوا بصحة صيامه لأنه مجتهد واجتهد، والأقرب أنه يعيد الصيام، والسبب أنه أوقع الفرض قبل وقته كما صلى قبل دخول الوقت، لا يرفع الصلاة. حتى لو قال تحريت قلنا التحري يرفع عنك الإثم لكن لا يرفع عنك القضاء، لا بد تقضي. واضح؟ طيب فإن وافق رمضان صيامه هذا واضح جاء بالمطلوب منه، طيب فإن جاء بعده وقع قضاء، فإذا وافق صيام رمضان أو وقع بعده هذا بالإجماع أنه صحيح، لكن الكلام وين؟ على ما كان قبله. اقرأي. وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق ما قبله أجزأه، لكن إن تبين له بعد ذلك أنه صام في أيام يحرم صومها كيوم العيد أو أيام التشريق أو نحوها فإنه يقضيها، لأنه لا يحرم صومها لا يجوز صيامها. وإن وافق ما قبله لم يجزه، لم يجزه، هذا قلنا حكاه الوزير بن حبيب رحمه الله إجماعا، والأقرب أنه قال جماهير أهل العلم، لأنه روي عن بعض أهل العلم أنه يجزيه ذلك. نعم. والله أعلم. باب أحكام المفطرين في رمضان. يعني من يجوز لهم الفطر؟ أنا أصلا قلني حالتي حالة بعيدها مني. أفتح ذاك هناك. بس انتظر شوية اتفق لنا. طيب قال باب احكام المفطرين في رمضان، يعني من هم الذين يرخص لهم في الفطر، من هم الذين يرخص لهم في الفطر في رمضان، لان الاصل في رمضان الصيام، والفطر لا يكون الا عن رخصة، الفطر لا يكون الا عن رخصة. نعم. دائما كل ما استثني من عزيمة فهو رخصة، هذه الرخص المستثنى من العزائم رخص، فالعزيمة هي صيام رمضان والمستثنى رخصة. من هم المرخص لهم بالفطر؟ اقرأ ايش قال. ويباح اول ما قال يباح كلام المؤلف فيه تجوز، لانه سيأتينا انواع من الناس يجب عليهم الفطر، مو يباح بل يجب الفطر، سيأتينا بعد قليل ان شاء الله. قال من لهم الفطر في رمضان كذا، أو المفطرون أو أصحاب الأعذار هم كذا وكذا، ثم يذكر صاحب كل عذر يباح له أو يجب عليه كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل البيان. إذا قوله يباح فيه تجوز، لأنه سيأتينا من يجب عليه الفطر بعد قليل. الأول أحدها لحظة أكمل أكمل وإباحة الفطر في رمضان لأربعة أقسام. أقسام أربعة، هذا يدل على أن من سوى الأربعة هؤلاء لا يحل لهم الفطر، من سوى الأربعة لا يحل لهم الفطر، وهو كذلك سوى هؤلاء الأربعة لا يحل لهم الفطر. طيب قال ويباح الفطر في رمضان، طيب لو كان في غير رمضان هل يباح له الفطر ولا ما يباح؟ ها من باب أولى؟ خطأ الجواب كذا بإطلاق خطأ. ها من يعرف الجواب؟ لا لا ها هو قال ويباح الفطر في رمضان، طب غير رمضان؟ طيب تقول باب أولى، لو صام قضاء لرمضان في شوال ولا في ذي القعدة قضاء رمضان وأراد أن يفطر يفطر؟ إذا كان من في هو صار في ذي القعدة الآن يفطر يهو يفطر؟ لا لا أنا لا رجل صام ثم أراد أن يفطر قال والله ما هو رمضان حتى يلزمني الإمساك قد أفطر. ما يجوز يعني إذا كان صيام قضاء يجب أن يمسك، وكذا كل صيام واجب، كل صيام واجب يجب الإمساك ولا يفطر إلا بأحد هذه الأعذار، فهذه أعذار تشمل رمضان وكل صيام واجب غير رمضان في غير رمضان كصوم القضاء واجب إذا شرع فيه لا يحل له أن يفطر إلا بأحد هذه الرخص، كذلك صيام الكفارات واجب لا يفطر إلا بأحد هذه الرخص، يعني مثلا المرأة عليها صيام الجماع في نهار رمضان كفارة أو صيام قتل واضح؟ هل يمكن للمرأة يكون عليها كفارة ظهار؟ الرجل يمكن؟ الرجل الظهار يحرم الرجل امرأته كتحريم أمه عليه كحرمة أمي عليه صح ولا لا؟ هل يمكن لمرأة تحرم زوجها عليها كحرمة أبيها؟ يمكن ولا لا يمكن؟ يمكن لا لا يمكن الظهار خاص بالرجال. طيب لا إذا كنا صيام الكفارات الواجبة لا يفطر إلا بعذر من هذه الأعذار، فلون عليها صيام تتابع كفارة تتابع فجاءها الحيض تفطر ولا لا؟ أنا أقول لابد شهرين متابعين ما تقطع لا تفطر، هذه من الأعذار المبيحة للفطر، وحينئذ لا يستقر التتابع بل يبقى وتصوم بدالها بعد ما تنتهي تكمل الأيام اللي أفطرتها واضح؟ وهكذا لو عليها صيام نذر، صيام نذر واجب اللي مر معنا في التقسيم الصيام الواجب، الصيام الواجب لا يحل فطره إلا بأحد هذه الأعذار، أما صيام النفل فلا، النفل أمر واسع كما قال سلم المطوع عمل النفس سيأتينا إن شاء الله. طيب إذا قوله يباح الفطر في رمضان وكذا كل صيام واجب في غير رمضان واضح؟ ها أحدها المريض الذي يتضرر به، هذا الأول هو أشهرها وهو من كفر القرآن أيضا. ها المريض الذي يتضرر قال المريض أول واحد المريض عندنا، طيب ما الدليل على أن المريض يباح له الفطر؟ قالوا قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، خلاص هذه الآية سورة البقرة، قال فمن كان منكم مريضا، الآية قال الله عز وجل مريضا وأطلق المرض ولم يقيد المرض بأي قيد، فهل معنى ذلك أن من مرض أي مرض كان فإنه يباح له الفطر أو لا؟ الآية مطلقة، يعني مثلا إنسان في رمضان خلاص فجت حقه وجع مريض راح الدكتور قال له أنت مريض عندك حساسية وعندك أو كان بقفل باب السيارة فضرب صار ياجع وفرو نمل أو قيح أو شيء صار مريض يفطر؟ والله قال فمن كان منكم مريضا وأطلق المرض، ما في عندنا قيد، ها شراك وش بكم ساكتين جايز لكم القول هذا ما رأيكم يفطر ما يفطر؟ ما يفطر ليش؟ صح ما يفطر ليش؟ لا ها ها المقصود بالمرض هنا مرض يتعارض مع الصوم، طب ما الذي يجعلنا نقيد المرض هذا بعلاقته بالصوم؟ إجماع أهل العلم فقد أجمعوا على أنه ليس المراد أي مرض بل مرض يؤثر فيها الصيام، هذا هو المراد. فلو مرض مرضا لا أثر للصيام معه فإنه يجب عليه يصوم ولو كان مريض، ولو سميناه مريض، ولا يكون هذا معارضة للنص الشرعي. واضح؟ إذا قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا وإن كان مطلقا، لكن أهل العلم أجمعوا على تقييده بالمرض الذي يتعارض معه الصيام، الذي يتعارض معه الصيام. وحينئذ إذا كان الصيام يضر يحدث له مرضا، هذا نحتاجه بعد قليل، أو يؤخر شفاء المرض أو يشق عليه، نقول يفتر، نقول يفتر. واضح ولا لا؟ المرض الآن له الصيام له دخل في المرض يؤثر فيه، أما صيام لا علاقة له بالمرض هذا لا، يجب أن يمسك، يجب أن يصوم. واضح؟ إذا ليس المراد أي مرض، بل مرض يؤثر فيه الصيام. طيب هذا واحد. إيش قال المؤلف؟ قال المريض الذي يتضرر به. إيش رأيكم في هذا القيد؟ هذا قيد الآن، الذي يتضرر به، إيش رأيكم في هذا القيد؟ لو كان حقيقة يتضرر هذا المريض بالصيام لوجب عليه الفطر، هو قال يباح، وسيأتينا بعد قليل أن يقول هو لهما أن يفطر، سيأتي بعد قليل. لو تيقننا فعلا أو غلب على الظن أن هذا المرض أو أن الصيام سوف يتضرر به وجب الصيام، والله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولهذا لما نعرف سلم كما في صحيح مسلم الرجل الذي يضلونه كان صائم شق عليه فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة، يعني لا تجعل الصيام يبلغ بك هذا المبلغ. واضح ولا لا؟ إذا لو تيقنا أنه يضر بها الصيام لكان الصيام الفطر في حقه واجب وليس مجرد جائز، والهلكة ممنوع إنسان يدفع نفسه إلى الهلكة. واضح؟ طيب إذا، ولهذا عبارة غيره من الفقهاء أحسن، يقولون المريض الذي يشق عليه الصيام، صح؟ هذه العبارة هي مضبوطة، المريض الذي يشق عليه الصيام. واضح؟ طيب اقرأ. والمسافر الذي له القصر. طيب وحينئذ المرض نقول المرض إما لا يخلو، إما أن يكون الصيام يحدث له مرضا، يعني لبعض الناس لو صام يمرض مثل أصحاب السكري وأمراض الكلى عافانا الله وإياكم وبعض أمراض الجلطات ونحوها، لو صام يمرض، هو الآن بعافية لم يأكل لكن لو صام سيمرض، إيش قال له؟ يجب أن تفطر. نعم صحيح، يجب أن تفطر، خلاص هذا الأول. أو أن الصيام لا يحدث له مرض لكن يؤخر الشفاء، لو صمت والله تحتاج إلى الأدوية مثلا معينة، تحتاج إلى الطعام، سيؤخر شفاء كمان مدة. هذا وهذا كلاهما يوجب عليه، نعم يوجب عليه الفطر. طيب اقرأ. والمسافر الذي له القصر. الثاني هو كما قال أحدها جمع المريض وجمع المسافر، وبعض أهل العلم يفصلها يقول المريض واحد والثاني يجعله مسافر، ولهذا التعداد الأربعة أو غيرها إنما هي إذا فصل الأقوال. طيب المسافر، قال لك المسافر هذا الثاني، قال هذا يباح له الفطر، المسافر يباح له الفطر، والدليل الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، عدة من أيام أخر. طيب وهل كل سفر يبيح للإنسان الفطر؟ أو عندنا سفر معين، إحنا قلنا في المريض قلنا لا في عندنا مرض معين. طب الآن في السفر، في سفر معين ولا أي سفر؟ سفر المعصية لا يباح له، هذا سيأتينا الآن بعد قليل، اللي قال فيها الذي له القصر، الذي نعم له القصر سيأتينا بعد قليل. يعني لو سافر سفرا مرفها منعما لا مشقة فيه، مأخذ أكبر وسائل الراحة، أكثر وسائل والخدمة وأحسن طائرات وخطوط جوية واللاند كروز هذا اللي رايحة وما يروح إلا ساعة واحدة سفر، يفطر لما يفطر له يفطر ولا لا؟ أيوه سفر، أقول لك سفر رايح بالكنكورد هذه السريعة اللي نص اللي أبو ثلاث ساعات خليه بساعة واحدة يفطر؟ يفطر يعني أي سفر، أي سفر ما دام سميه مسافر يفطر. دعك من تحقيق كونه مسافر أو لا، مر معنا أبو سفر تحقق فيه أنه مسافر يفطر، نحن لكن نقول هل لابد من المشقة في السفر ولا ليست مهمة؟ صح، أي سفر يسافره الإنسان فإنه له أن يفطر فيه ولو خلا من المشقة، إذن المشقة ليست لازمة في السفر، هي مظنة الحصول، لأن السفر مظنة حصول المشقة، لكن ليست بلازمة لوجوب الفطر أو لجواز الفطر، ليست بلازمة. فلو سافر سفرا مرفها منعما لا تعب فيه ولا مشقة، فإنه حينئذ نقول لك أن تفطر، لك أن تفطر. طيب كيف تجمع بين هذا الكلام وبين قوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة لما رأى بعضهم صام، لما صام وذلق أولئك العصاة؟ ها ها مالي لأنه يشفر عليهم ضرر على الصيام. ها لأن الصيام الرجلات فرط عليهم ضرر. طيب طيب، الذي يسافر سفرا لا مشقة فيه، الأفضل له يصوم ولا ما يصوم؟ ما في مشقة. الأفضل يعني يفتر. الأفضل يفتر. الأفضل يفتر. ها إيش رأيكم؟ هاي الأفضل يصوم قولان ما شاء الله. ها قولان أهل العلم صحيح. بعضهم قال الأفضل أن يفتر لأنه رخصة ترخص الله بها لعباده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وبعضهم قال بل الأفضل أن يصوم إن كان لا يشق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في بعض أسفاره، وفي مسند أحمد وغيره لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال له السائل أصوم في السفر أو لا، قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فخيره. فدل ذلك على أن الأمر يعود إلى المكلف، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فنقول للمكلف انظر لحالك الآن، هيئة الأفضل لك الصوم ولا تفطر؟ قال والله أنا أرى أن السفر أصلا قصير رايح وبالطيارة، أنا أرى أن أصوم أفضل أولى لي اعترافا بالثمن الفاضل وسرعة في إبراء الذمة ومع الناس، يعني يرى أن هذا أفضل. نقول له لا، أنت مسافر يجب أن تفطر؟ نقول لك أن تصوم. لكن من قال لا والله أنا أحب رخصة الله عز وجل، مثلا قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه وأنا أفعلها، ولكن سماح الشيخ رحمه الله يذهب إلى هذا القول، يرى أن المسافر الأفضل له الفطر أبدا ولو كان لا يشق عليه السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يقول ليس من البر الصيام في السفر، لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما قاله في الذي وجدوه يضلل فليس من البر الصيام في السفر، حينئذ إذا كان يشق عليه هذا ليس من البر أبدا. فكان يرى أنه رخصة ورؤصة الله يجب أن تؤتى كما تؤتى الحزائن، فكان أول ما ركب الطيارة إذا كان في الرياض طالع من الرياض أول ما ركب هات التمر والقهوة يفطر مباشرة أو يركب الطائرة، طبعا لأنه في الرياض المطار خارج البلد، نحن شرط الصيام عندنا أن يفارق البلد، إذا فارق يترخص حتى لو كان يرى الديار، أهم شيء أنه يكون فارق البلد، ما هو يترخص من يوم يطلع من البيت، بعض الناس يترخص من يوم يركب السيارة، لا تترخص أول ما تفارق عامر البلد عمران البلد تفارقه لو مستراح خلفه ترخص، يبدأ الآن قصر الصلاة وجمعها والفطر كل رخص تبدأ الآن، واضح؟ أما أنه يقول يبدأ يترخص وهو ما دام السيارة داخل البلد، لا ليس هذا له. طيب اقرأ. فالفطر لهما أفضل. لا والمسافر الذي له القصر. قوله الذي له القصر هذا قيد عندهم، يريدون به المسافر الذي ليس له القصر، ومن هو عندهم الذي ليس له القصر؟ صاحب سفر المعصية. صاحب سفر المعصية اللي ذكرته قبل قليل، قال لو سفر المعصية عندهم لا تتعلق سفر المعصية لا يتعلق بالرخص، قالوا الرخص لا تناسب المعاصي، ولهذا قال لك هذا القيد المسافر الذي له قصر هذا له الفطر، أما الذي ليس له قصر ليس له الفطر، ليه؟ قال الفطر رخصة وهذا صاحب معصية والرخص لا تناسب المعاصي. وقلنا نحن في ذاك الموطن اللي مر معنا في باب إيش؟ لا مر معنا قبل أول ما مر معنا سفر المعصية المراجعة راجع أي راجع التيمم نسيتم التيمم مسح الخفين مر معنا سفر المعصية صح ولا لا؟ الأول ما مر معنا في سفر المعصية قالوا ليس له، قلنا والصحيح أنه له، فهو في الرخص تتعلق بهذه الرخص تتعلق بهذه المرخصات أي هي الأعذار، ولا علاقة لها بالمعصية، والمعصية أثم عليها من جانب آخر، الجانب مفكة، الرخص تعلق بالعذر وأما المعصية بابه آخر. نعم. الفطر لهما أفضل. قال الفطر لهما أفضل. وعليهما القضاء وإن صام أجزأهما. نعم. قال وعليهما القضاء لو أفطر اللي هو الصائم والمريض، هذا لا إشكال فيه أنه عليهما القضاء. قال وإن صام أجزأهما، يعني لو أن المريض تحامل على نفسه وصام، ولو أن المسافر تحامل على نفسه وصام، صيام مجزئ ولا لا؟ باتفاق أهل العلم، إلا ما حكي عن ابن حزم فإنه قال لا، صيامه باطل، لو صاموا يثبتون عليهم القضاء عليهم القضاء. ليش؟ قال لأن الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر قال فعدة من أيام أخر، ولم يشرع ولم يوجد لهم الصيام. عدة يعني عدة، عدة يصوم يوم آخر ما يصوم رمضان. والصحيح ما عليه جماهير أهل العلم أنهما لو صاما فإن صيامه مجزئ إن شاء الله. نعم. الثاني لأنه لأن الفطرة في حقهم رخصة، الفطر في حق المريض والمسافر رخصة، فإن شاء أخذ بها وإن شاء تركها. نعم. الثاني الحائض والنفساء، وهذا محل إجماع، الحائض والنفساء، وهذا ممن يجب عليهم الفطر الآن عندنا. طبعا المريض مر معنا أنه إذا كان في المرض يجب عليه الفطر، واضح؟ ها. الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزهما بالإجماع، بل تأثمان لمخالفتهما النص. وحديث عائشة كنا نؤمر، كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، نص في ذلك. نعم واضح هذا، الحائض والنفساء واضح. طيب هو قال لك الحائض، طب قال والنفساء. طيب الحائض والنفساء، النفساء أي نفاس؟ يعني لو أنها أسلبت هل نقول هذه النفساء يعني يجوز لها يجب عليها أن تفطر ولا لا؟ طبعا لو تمت الولادة بعد 9 أشهر ولدت واضح هذه النفساء المعتادة، وكذلك لو وضعت بعد الشهر السادس وفوق هذا واضح تمت الولادة، لكن لو قبل ذلك يعني بعد شهرين وضعت أسلبت ها نفساء ولا لا؟ ها مهدي. إذا كان يمنحها من الصلاة فهو يمنحها من الصيام. طب هل يمنحها من الصلاة ولا ما يمنحها؟ ها يعني واحد لو أسلبت بعد شهرين أو 3 أو 4 ما يمنحها من الصلاة. لا جاء دم، جاء دم الآن، الآن دم ينزل عليها كما ينزل على النفساء، يجب عليها أن تمسك ولا لا؟ فكر فيها قبل ما ينزل. أعطينا الله سبحانه.